وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقه وأعز دينه وانشر سيرنا وأكرم منزلنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم تجاوز عنك الإقليم اللهم إنا نسألك منك الكليلة وقيما صادقا وإرحاما واسعا وحلالا طيبا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي كان وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أنزله رب سبحانه وتعالى هداية ورحمة وبيانا وحكمة وفضلا من الله ونعمة ونور أي كتاب أنزله فكيف يكون رب في كتابه إن دينا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب اللي أنزل على موسى وكان القوم هي الخاصة أما القرآن هو الناس إيه؟ عامة فكيف باتزان أنزله الرب ليكون للناس عامة أنزل كل كتاب على قوم يكون لهم خاصة وأنزل القرآن يكون خاصة من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فكان القرآن نعم لما خاص القرآن خاص به السبب أنزل على موسى يقول ربي كلاما على الذي احكم تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه تعلم بلقاء ربي مؤمنون انزل ربي سبحانه وتعالى وانزل اي كتاب هدايه يهتدي به الضال لنرى صدق الحق يسير على طريق الهدايه لما جعل الضلال يسير على النور يفتح قلبي سبحانه وتعالى يستحرم بقلوب غلف وأعين إيه وأذان إيه صن يستحرم بقلوبه قلوب الخلق يعني سبحان الله على التعجل اللي هي الأخذ بالمعصية من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله عز وجل ذلك وبيان وحكمة وفقه ونور وعصمة لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم الله نور السماوات والأرض هو نور السماوات والأرض رب لكن عندما الآية تقول إيه في الآية تقول ما تقول ذلك الآية ماذا نقول في قلب عبد مؤمن في قلب فيها مصباح الزجاجة كأنها رجل مرغي نوقا من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لكاد زيتون يضيء هو لون من قسم نار من غير نار بنور نور على نور يهدي الله النور من يشاء ويقول الله أن تكون لما تيجي تنظر إلى نور القرآن في قلبك نور الهداية نور العلم نور في شوفي كم نور على نور إن شاء الله نور تجديه في قبرك نور تجديه على الصراط المستقيم نور تجديه في التخذ بدالك نور على نور نور على نور ذلك أنا أقول الهدائي ثم بعد ما يعني ذكر رب سبحانه وتعالى إنه أنزل ربي الكتاب على موسى أقول تماما يعني إيه أحسن تماما وتفصيل كل شيء هدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعل الناس تضطرب لعل الناس تعود الى الله قدمت الكتب بدايه للخلق ليكون يعود الخلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى ان هو يوم قريب يجد العبد فيه نفسه لعل الناس بربها تؤمن لان انزل الكتب السماويه انزلت لايه؟ لهدايه الناس للايمان بمن؟ بالله الواحد الاحد ذلك هنا يأتي في سياق الآيات إنه كتاب ربي وهذا كتاب أنزلناه ولكن دايما في بيتكلم عن الكتاب الذي أنزل على موسى يأتي بعده الكتاب الذي أنزل في القرآن في آيات نقولها دلوقتي عن القرآن ثم يستدرك السياق في هذه الحديث عن هذه الآيات من نزول القرآن تعالى ربي هذا كتاب أنزلناه مبارك إيه بركة القرآن مبارك القرآن ما هي بركة القرآن في علم ايه؟ بركه القران ما اخذ احد من القران الا كان في بيت مبارك سبحان الله ما اخذ احد بكتاب الله الا بورك فيه الانسان اللي معاه القران مبارك وكده اللي عمل القران تجد هو نفسه مبارك تجد نفسه هو نفسه مبارك البيت الذي يتلى فيه القران بيت مبارك المكان الذي يتلى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا كان المكان مبارك ما قرأت ما أحملت كتاب الله عز وجل وجلست في مجلس صفاء القرآن إلا وأنت في مجلس مباركة سبحان ربي فأنت بالقرآن فالقرآن بركة وإن وإذا قرأت القرآن الحرف الواحد بعشر أمثالها ما هذه ويضعف ظلم من يشاء فقرأت فيها بركة مصدر الحسنات وهل هناك بركه اكثر من ذلك تشوف ان هو بركه القران بركه القران في هدايه وبركه القران في ثواب وبركه القران في علم وبركه القران في انك انت يا صاحب القران اصبحت مباركا وبركه القران انك اذا تلي في بيتك اصبح بيتك مباركا سبحان رب العرش العظيم وبركه القران ان القران اذا من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن أخذ عليه القرآن إذا لك بركة في الدنيا أخذ لك الآخرة والقرآن إذا وضع القرآن في نهاية لا يمس النار فكيف إذا وضع القرآن في قلبك لا يمس النار وأنت ببركة القرآن إذا كنت بما تحبين القرآن وثبتين كتاب الله وعرفتيه أنت درجاتك في الجنة على قدر ورقة هذا القرآن معك. ارقي اقرأي وضقي رتبي، هل هناك بركة أكثر من ذلك بركة؟ وصاحب القرآن مهما معاه كان معاه قليل، إلا أن حياته بركة، فيه بركة. ولو كان في بيته قليل إلا أن تجي في بيته بركة. ولو كان سبحان الله عنده أولاد، ربنا سبحانه وتعالى أحكام أولاد القرآن في القرآن العظيم. ولذلك بركة القرآن محل علينا في كل شيء. نعم. لا يولى حياته. ولذلك هنا في القرآن، تشوف القرآن سبحان الله من بركة القرآن إيمانا لحديثه. ما إيمان؟ طول ما أنت قاعدة في مجلس القرآن تحسن إنسانية. طول ما في قراءة القرآن لا تمني. لو مسكت أي كتاب آخر تقرأي فيه كتير. لكن القرآن بتخلصي ترجعي للدين، ترجعي ترجعي تحكي ترجعي تستني. تزداد فيه إيه؟ والقرآن من بركته إن أنت تقرأيه تأتي يوم القيامة يكون شفيعا لك، يقول لك بركة أكثر من ذلك بركة، يعطي الفقير يكون بركة القرآن اللي هيجادل عنه في يوم القيامة القرآن. يا ربي قام في ذلك، يا ربي قام في ذلك، اجعلني شفيعا لك، فيكون القرآن شفيعا لك. هل هناك بركة أكثر من ذلك يا صاحب؟ ونعم الصاحب يا جماعة، القرآن نعم وحيث ستر ايه وفي القبر يا قبر ايه سبحانه المشهد ايه تخيلني اجر به ايه اذا في كل لحظه في قبر انت لا يوجد عندي فقلاش يمسك في قبر هذا القران ويلقى العنيئه والقران من بركته المهنيئه المهنيئه لوالدي على ذلك انوار سبحان ربي ان كل بركة ان انت مش بتبقى مش ليكي بس بتبقى كمان لوالديكي ولوالدك ان شاء الله. والقران سبحان الله يا جماعه اذا الانسان بيقرا القران كان بيستقيم فالجن سبحان الله القران كلام ربي ما يهتم بكلام ربي ما تحب كلام ربي احبه الله وسيله المحبه من اعظم وسائل المحبه انك تحب القران. لو لقيتي نفسك بتحب القرآن وتبتدي فيه ترداد كده تبتدي فيه إقبال تبتدي فيه إقبال على القرآن وانشغال بالقرآن اعلمي أنك ممن تحبهم الله عز وجل. لأن من موجبات محبة الله أن تكوني أنت محبة لله. القرآن إنك سبحان الله إنك يوم القيامة أو حتى في الدنيا أهل القرآن لهم مزية ومكانة يوقف صاحب القرآن كما يوقف الشيخ الكبير بالصف يوقف حامل القرآن يقدر بل وإن حامل القرآن بقدر معه بقدر ما معنى القرآن يقدم في قبره. يعني انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان في كام ايه كام شهيد ابتدى يقدم مين اللي معاه ده ومين اللي معاه ده ومين اللي معاه ده ابتدى يقدم اللي معاه قرآن ايه لهم مكان. وكفى أنني ترقي درجات الجنة إلى أعلى درجات الجنة بالقرآن العظيم. ويكفي أن تكوني الإمامة لحامل القرآن المطلي. إيه تاني بس كده. وكفى أن تعلمي أن يقول رب لك في الكتاب الكريم ثم إيه أورثنا الكتاب الذين أصبحين من عبادنا. يعني لو أنت خفتيه بحقه إن شاء الله يعرف ربنا أصبحين بحقه. في أنت عايزة أهل من وإيه؟ يعني هل إن الإنسان يتمنى أن يسأل أكثر من ذلك إن سبحانه أورثنا الكتاب الذين أصبحين من عبادنا ما يوقف الكتاب الذي أصبحين ربي اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار اللهم انزل علينا في هذا الوقت من فضلك ورحماتك وجودك يا رب العالمين ورحمة أخرى إليك يا أخي الأكرمين. طيب يا جماعة شوفي إيه بركة القرآن أعظم من ذلك والهداية هدى ونور والشفاء من بركة القرآن إنك تستشفي بيك يعني سبحان الله. أولا في الحسد انتوا عارفين ايات الانتقام في العالم الشرعية. شفاء من كل أعشاء من الأسقام. القرآن شفاء من الأسقام لأنه حسن إيه؟ القرآن حسن من الشياطين لأن الشيطان لما بيجي يدخل الإنسان يكون سبحان الله بين الفقر إذا كان طائف تذكر صاحب القرآن اللي هو حالة العالية القرآن تأتيه المعصية ثم وكأن المعصية تأتيه من مجرد إنه يتذكر هو إيه لحمل القرآن إذا كان حمل القرآن بحق ما أرجوكم وإياكم هذه بركة القرآن وأكثر منها بكثير وأكثر منها بكثير أن القرآن يا جماعة يرفع صاحبه لذلك إذا كبر العبد كبر حامل القرآن قيل لا يزداد حامل القرآن إلا بهاء كل ما يكبر يزداد بهاء يعني لما تجد سبحان الله إنسان يعني يعتبر عنده سن أو كذا لكن يحمل القرآن ما يزداد حمل القرآن إلا بهاء وضاءة ونورا عليه السلام القرآن يحمل العقل يحمل العقل يعني سبحان الله كده أحيانا الإنسان يبقى جاله أمراض من أمراض الكبار يعني أعرف من حملة القرآن جاله أمراض الكبار البعثين أمراض الكبار هذا المرض كان من كده برضه فيه العقل لكن العجيب يا جماعة لما كان ابنه يقرأ عليه القرآن وهو يخطئ في التشكيل كان يوم في التشكيل حمل القرآن سبحان الله أبدا يعني أنا أقول لك هذا الرجل كان قريبي الحمل من كتاب الله هو ده إن شاء الله أقرأ بإذن الله كان لكن كان سبحان الله في الفترة الأخيرة يعني حاجة زي كده يعني لكن لا يغيب عني القرآن أبدا إني أنا مع كده يقرأ القرآن فطول من الوضع كده من الشطرات المنسى ماتت كانت تقرأ السفر كلمة كان يطلق الابن وده شاب كبير بس طبعا الولد الاب ده كان القران بالنسبه له يعني سبحان الله حتى يعني قدر الله ان هو جاء في الامر وكتبه يعني ذهب بصره فلما ذهب بصره كان محتمسا انسا بالقران